السلام عليكم. عندي أحد أصدقائي محامي في الإمارات سمع قصة رقم 874. قال يا أبو طلال ذكرتني بسالفة أنا شهدتها بنفسي في آخر التسعينات. يقول أنا عندي مكتب محاماة في الإمارات في دبي. يقول يوم الأيام اتصل علي شخص وهذا يعني موكل عندي من زمان، عنده شركات وكذا وعنده يعني بعض الأمور كان يحتاج لموكل قانوني، والولد شباب صغير ما هو كبير يعني عمره في 25-26 سنة. المهم يتصل علي قال الحق يرحم والديك، أنا ترى الحين في النيابة وتوني خالص من التحقيق وقاعد في الانتظار وممكن إنه يحجزوني، الحق علي تكفى. وبما يقول إنه عندي أنا توكيل قديم له، ففعلا رحت وحضرت ودخلت عند وكيل النيابة وطلبت يعني أطلع يعني على كشف القضية والمعلومات وشنو التهمة اللي موجهة له وكذا. يقول عرفت أن هذا الولد قبلها بأسبوعين ثلاثة تعرف على فتاة عن طريق الهاتف، تليفونات أيام ما كانت التليفونات الأرضية يعني مو موبايل. يقول واستمر على الفترة، كل فترة تتصل عليه في المكتب اللي يشتغل فيه كشركة، ومرات هو يتصل عليها في البيت، ويقول والوضع فري. الولد يسولف للحين، مو هذا سأله قال انت ايش قصتك يعني؟ يقول انا هذه بداية العلاقة بيني وبين البنت، اتصل على بيتها عادي اترد علي وسوالف ليل مع نهار، وبديت احبها صراحة واتعلق فيها، وهي كذلك في اي وقت تتصل حسيت ان عائلتها يعني مو معاملين عليها يعني حراسة او مو مشددين عليها، فكنت ماخذ راحتي معاها في السوالف. يقول يوم الايام وتتصل علي قالت لي اذا انت تحبني الحين تجيني في المكان الفلاني، ابيك ضروري. شو السالفة ليش؟ قالت تعال وراح افهمك. يقول انا ما صدقت على الله منها اشوفها ومنها فعلا يعني انا فزعت لها يعني. ايه يقول واطير لها يوم وصلت. المهم يقول يوم وصلت ولا هذه البنت واقفت لي عند احد المحلات السوبر ماركت وكذا، واخذ بالسيارة وقعد تمشى. ايش فيك وعسى ما شر؟ وش الاتصال المفاجئ؟ قالت انا بصراحة هاربة من بيت اهلي، وانا صراحة ما عندي احد اثق فيه مثلك انت، فابيك تدبرني. يقول انا بصراحة يعني ما قدرت اقول لها لا، وانا متعلق فيها البنت. يقول ابوي عنده مزرعة وابوي عنده يعني حلال وكذا، وقلت فرصة اني يعني انقذها واسجل لي موقف معاها لين تنحل الامور، وانا في بالي اني فعلا يعني النية اني اتزوج وكذا واتقدم لها البنت، لكن بعرف ظروفها ماني عارف بالضبط يعني امورها مخربطة. خذيت هالمزرعة وسكنتها داخل المزرعة، اول يوم ثاني يوم انا برا مرات ابات عندها مرات كذا. يقولوا حصل يعني اللي وزن عليه الشيطان، والبنت كانت راضية. اسبوع اسبوعين ثلاث ولا رجال الامن يلقون القبض علي. طبعا اهلها لما اكتشفوا غيابها راحوا سجلوا قضية تغيب، وبعدين قالوا البنت يمكن مخطوفة يمكن كذا. المهم رجال الامن بدوا يبحثون ورا البنت ويحاولون يتوصلون لاي شخص له علاقة فيها عن طريق الاتصالات اللي كانت بين البنت وبين هالشاب هذا عن طريق الهاتف الارضي. طلعوا نفس السجل يبين الارقام المتصل عليه ولا متصلة على نفس الشركة وعلى بيت الشخص، فعرفوا ان هذا الولد له علاقة فيها، القوا القبض عليه. وين البنت؟ قال انا ما ادري عنها. اضغطوا عليه مرة مرتين ثلاثة يحققون، والولد مسوي نفسه شهم وما يبي يدليهم على مكان البنت. المهم بعدين اعترف وراحوا لها المزرعة فعلا وألقوا القبض عليها. يقول يا ابو طلال انا الى الان هذا اللي عرفته لما دخلت عند وكيل نيابة وبديت أسأله يعني الحين يعني الولد يعني كان طالع مع البنت والولد، يعني البنت كانت يعني ممكن انه مواقع بالرضا. قال لا، الموضوع انه تم اتهام الولد بالخطف وبالاغتصاب. شلون؟ والبنت طالع قال لا، البنت اصلا باقوالها تقول ان هذا خطفني وان هذا اغتصبني، واللي واقف مع البنت ابوها كذلك. يقول يا ابو طلال صارت السالفة كبيرة جدا. يقول حاولنا ومني هو مناك. ابوه لما درى بالموضوع راح ينجلط، المسكين ما عنده الا هالولد هذا، يعني اللي هو اكبر اخوانه وشاد الظهر فيه، وبالنهايه الولد بيروح الحين من كيسه. يقول يا ابو طلال يوم كلمت ابو البنت وانا حاولت اني الينا واقول له يبا ترى البنت هي اللي موافقه وهي قلبت عليه الموضوع، والحين قامت تتهمه بالخطف والاغتصاب. يقول انا حاول اني الينا شوي يعني. يقول ابو اعطاني اياها بالوجه، قال لي حبيبي شوف لا تدوخني ولا تزعجني، تبيني اتنازل الولد يدفع 40,000 درهم. هذا الكلام ترى في اواخر التسعينات. يقول وانا بلغت ابو الولد في الموضوع، يقول فعلا راح ودفع له وتنازل وانتهى الموضوع وخذ له حق العام 3 أشهر 4 أشهر وطالع. يقول مو هني سالفة. يقول مرت على السالفة هذه تقريبا 1.5 سنة، وأنا في طبيعة العمل إني أروح دائما المحكمة وعندي شغل وكذا، وأشوف الأبو أبو البنت في المحكمة واقف مع أحد المحامين، هذا زميلي. يقول أنا طالعت الأبو ولما تأكدت إنه فعلا هذا هو نفسه أبو البنت، يقول نطرت صاحبي انتظرت لين خلص من الحديث معاه وخذيته على جنب وبديت أسأله. أقول له هذا الرجل مش اسمه فلان فلاني؟ قال إيه نعم صحيح. ومن وين تعرفه؟ قلت له بسألك سؤال الحين، هذا شنو عنده قضية؟ قال بنته متهم واحد إنه خاطف بنته وإنه اغتصبها. تتكلم جد؟ يقول المصيبة الثالثة لما قلت له خلني أشوف الأوراق القضية، يقول وراني ولا هذه مو هي نفس البنت، لا هذه أختها. يقول هني فهمت أنا نظام الأبو هذا يحرض بناته علشان يستدرجون الشباب ويتمكن من خلال القضايا هذا أنه يسحب منهم المبالغ مقابل أنه يتنازل. يقول أنا على طول بلغت المحامي زميلي في الموضوع وقلت له ترى هذا الأبو ترى سبق أنه له قضية في بنته كذا، وترى البنت ذي كذابة والموضوع صار، وأنا دفعت له ترى 40,000 درهم من أبو الولد. قال يتكلم جد؟ قلت له انتظرني شوي. ويقول وارجع المكتب واخذ ملف القضية واروح المحكمة واعطيه حق المحامي. وقلت له شوف تفضل. أو فعلا هني اكتشفنا ان الابو هذا شغال، طلعنا السجل التاريخي ولا كل بناته حتى زوجته كانت لها سبق ان لها قضية اتهمت واحد انه خاطفها واغتصبها، وكل المتهمين كانوا يقولون نفس كلام الولد اول مرة انه كان له علاقة في البنت والبنت كانت راضية وهي اللي اطلعت معه، يعني هي اللي هربت ما هو اللي خطفها. مالكم بالطويل. يقول بعد ما عطيته ملف القضية ووضحنا الموضوع للقاضي وضغطنا على الأبو بعد ما بدينا نحقق معاه، تنازل عن الشخص الثاني هذا مقابل ان احنا ما نفتح ملفات القضايا السابقة. فيا جماعة احذروا دائما، يعني احنا ما نحط اللوم على المرأة، لا ترى دائما موضوع التحرش وموضوع العلاقات بين اي شاب وبنت ترى فيه الخطأ يعني من كل الجانبين، لكن انتبهوا لما يجي الشيء سهل، لما البنت إيه اللي تجيك، مستحيل البنت يعني معجبة بشكلك راحت لك وتعال أخذني. أخاف إن فيها بلا. احذروا يا جماعة، لا تساهلون، لا تطيحون في فخ بعض الناس اللي يعني يشتغلون في الابتزاز، لأن الحين الابتزاز إما بالصور إما بالأدلة، إما بعلاقتك مع بنت، إما علاقتك مع ما أدري شنو، وخصوصا إذا كان هذا الشاب متزوج على أو على وشك الزواج، فهذا أفضل ضحية ممكن إنه يستغلون عشان ما ينفضح قدام زوجته وقدام أهلها. الله يحفظكم ويحميكم ويحفظ عيالكم. أنا أدري عندكم عيال وعمارهم في سن المراهقة، وممكن إنه فعلا يقع ضحية لمثل هذه الحركات من ضعاف النفوس، لكن نبهوا عليهم والحافظ الله، وفمان الله، مع السلامة.